أتاني زماني بما أرتضي، أتاني زماني بما أرتضي، فبالله يا ذا العلا تنقضي مولاي، فبالله يا ذا العلا تنقضي. سقنا بكأس الهوى شربا، سقانا سقانا يا روحي، سقانا سقانا سقانا يا روحي، سقانا سقانا بكأس الهوى شربة، سقانا بكأس الهوى شربة، سقانا ويا ليلة